يقول حافظ بن كبير رحمه الله تعالى قال ابن الحاجب في مختصره: مساله حذف بعض الخبر جائز عند العسكري الا بالغايه. قال الشيخ الالباني: الا بالغايه والاستثناء ونحوه. نعم. الا بالغايه والاستثناء ونحوه. قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى: كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا جمره العقبه، فلا يجوز حذف ما بعده، وهو قوله حتى تطلع الشمس، وهو حديث صحيح مخرج في الإرواح. ومثل حديث النبي عليه الصلاه والسلام: ان بلالا يؤذن بليل، فلا يجوز ان تحذف ما بعده. ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فلا يجوز ان تحذف الجمله التي بعد هذا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. حذف هذا الكلام مخل، لان الكلام متعلق ببعضه. هذا مثال للغايه. نعم. والاستثناء؟ قال: ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: افضل الصلاه صلاه المغرب في الليل، فلا يجوز الحذف ما بعده، وهو قوله الا المكتوبه. لانك لو قلت افضل الصلاه صلاه المرء في بيته وسكت، فكأنك تقول صلاة الجماعة أفضل ما تكون في البيت، أو صلاة الفريضة والمكتوبة تكون في البيت. فإلا المكتوبة لابد أن تصل الكلام ببعضه، لا تقطع هذا. وهذا لا شك لم يقل أحد بجواز قطع هذه الأشياء، ولو قال هذا لكان كلاما غاية في السقوط والبطلان، أن هذا تغيير للأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن وجهها الصحيح. إيه نعم. قال: وهو حديث صحيح مخرج في صحيح أبي داود. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائل. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تواضعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وهذا قد مر بنا أن بعض المحدثين إذا شك في وصل الحديث أرسله، وإذا شك في رفعه وقفه، واحيانا يشك فيه فيضرب عليه بالكليه، لا يرويه لا مرفوعا لا مرسلا ولا موقوفا، يضرب عليه بالكليه. وهذا من باب الاحتياط والحذر، هذا من باب الاحتياط والحذر، بخلاف الذي يزيد. انت الان تنقص في الحديث احسن من ان تزيد في الحديث، لان الانسان اذا نقص في الحديث ضرره اخف، وان كان النقص ايضا احيانا يوقع الناس في الضرر، لان قد يكون الذي نقص اثبت من الذي وصل، او اثبت من الذي اتم، فيحكم على الحديث التام بالشذوذ لروايه من نقص. احيانا يحدث كذا، لكن الضرر عندما تشك هل هو موقوف او مرفوع ثم ترفع، هذا ضرر اكبر من ان تشك هو موقوف او مرفوع وتقف، لان الوصل هو الذي العيب به اكبر عند المحدثين. ولذلك يقال فلان من الرفاعين، فلان يصل الاسانيد، ولم يقولوا مثلا على سبيل الذم فلان يقف في الاسانيد، لكن قالوا فلان يسر الاسانيد، هذا في الكذابين، يسر الاسانيد كذاب. فلان من الرفاعين غالبا يكون لخطئه ووهمه، وقد يكون كذابا، لكن الانسان الذي يقف احيانا يعني غالبا ما يمدح، الذين يقفون غالبا ما يمدحون، ويكون عنهم رواه ثقات ائمه رووا عنه الحديث موصولا او مرفوعا، فيقال عرف من شان فلان انه يقف، فلا ترجيح بين تلامذته بهذا. نعم. قال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه. صحيح، انقص الحديث ولا تزد فيه، لان النقص ممكن ياتي غيرك يرقع ويبين هذا النقص، لكن لو زدت فيه وكنت انت موضع ثقه والناس اخذوا عنك وليس هناك يعني هذه الزياده اصل، فهذا يضر. نعم. ايش في الحاشيه؟ قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى: ولعل الاولى اذا حذف او قطع ان ينبه على ذلك، فانه اذا فعل قد استفاد منه تقويه الوصل او الزياده اذا جاءت من طريق راو سيء الحفظ فتامل. يعني يقول العالم مثلا على سبيل المثال الامام مالك او ابن سيرين او من عرف بانه يشك في الحديث فيقف، يقول الاولى له ان يقول: انا يعني وقع لي شك وريب في الحديث فوقف، يعني يرويه ناقصا ويبين انه وقع له ريب، لان هذا البيان يخدم الباحث بعد ذلك. فاذا راى تلامذته واختلفوا عليه وصلا وارسالا، فلا يقول لمن وصل

جزءا وصفحة، كتاب كذا جزء صفحة كذا، ولو ذكر اسمه هو مما يعني يجلب له الدعاء، يجلب له الدعاء عسى انك تقرب لأخيك بحثا، او يعني تضع يد أخيك على بحث عظيم ما كان يصل عليه يصل إليه لولا أن الله هداك إلى هذه الكلمة أو إلى هذا التعليق. ولكن تشوف هؤلاء الذين شاكين لهم شاكون في أنفسهم وغير وافقين ما يكتب اسمه في التعليق، يكتب هكذا وخطه غير معروف ولا مشهور، يكتب خاف يكتب اسمه أنا عارف إيش اللي بيجي بعد ذلك، هناك من يقصر له العصا. فأما البداية الإنسان لا يكتب إلا المتأكد ولا يكتب إلا صاحب العلم، هذا علم هذا أمانة، تضل الناس تضل الناس بقولك هذا أنت هذا أني. مثلا بعض الناس أحيانا ينظر إلى التعليق ويأخذ التعليق ويجعله أمرا مسلما، يعني قال الحافظ ابن كثير كذا قلت أنت هذا غير صحيح خلاص أنا قلت هذا غير صحيح، بالرغم أن أنت متخالف الحافظ من الحفظ وأنا ما شفت ليش ما هو صحيح ومعنى هذا غير صحيح خلاص. بعض الناس يقع في قلبي بعض الناس يحب دائما الانتقاد، يحب الأشياء اللي خالف العلماء، فأنت ليش تذل الناس؟ ليش شرق الله بوزرك ووزر الناس من بعدك؟ ففي مثل هذا الإنسان لا يعلق إلا المتأهل، والمتأهل إذا علق يعزو لتبرأ عهدته ولا يتشبع بما لم يعطى، لا يهتدل البحث ويأتي بخلاصته على أنه من تحقيقه هو، وإلا ما معنا إلا ما مع العلماء، إيش معنا نحن إلا ما عند العلماء؟ لو أي كتاب يؤلف واحد منا فأكثر الكلام فيه كلام أهل العلم، لكن عزو العلم إلى أهله بركة، من بركة العلم عزو العلم إلى أهله، ومن بركة وهذا أيضا فيه براءة من العهدة، ربما يكون هذا العالم الذي تنقل عنه أنت أخطأ وهناك من يرد عليك، فلا تأتي أنت بنفسك وأنت ضعيف ما تستطيع أن تقاوم البزل القناعيس، ما تستطيع أنت أن تقاومهم ولا أن تقف أمام صولتهم، قل فلان ابن فلان قال هذا، حتى لا تأتي الناس تتشبع ما لم تغطى وأنت في خطأ، تظهر التحقيق وأنت مخطئ والخطأ هو من غيرك. فمهم من هذا الشيء. فأيضا أنا لازلت أرى أن سد الباب هو الأولى إلا للمتأهل، إلا المتأهل، وهذا باب يعني الخلاف فيه واسع والله المستعان. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. يعني هذا صاحب هذا المذهب هو ابن كثير رحمه الله أبهم اسمه هنا كما ذكر الحافظ السخاوي فتح المغيث، قال وقائل هذا القول هو العز بن عبد السلام، قائله ومن الناس، القائل هذا الذي يشير إليه الحافظ ابن كثير بقوله ومن الناس هو العز بن عبد السلام، وقال وقد نقل هذا القول عنه صاحبه ابن دقيق العيد في الاقتراح في علوم الاصطلاح، نقل هذا القول عنه، وكذلك ابن الصلاح لما نقل هذا القول عن العز بن عبد السلام قال لم أره لغير العز، هذا القول لم أره لغيره، القول هذا لم يره لغير العز بن عبد السلام. ايش كان مذهب العز؟ مذهبه انه كان الحديث به لحن يتركه بالكلية، لا يصححه ولا يرويه على وجه الخطأ، يقول لو رويته على وجه الخطأ معنى ذلك ان يعني قلت الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وهذا لحن والرسول ما يلحن، اذا هذا وقوع بالكذب، وإن صححته ورويته بالوجه الآخر فهذا كذب على شيخي، فإن شيخي ما روى بهذه الكلمة. سبحان الله، بعض العلماء يعني هذا بشر مهما يكون تضيق عليه المخارج، فماذا لو قلت هكذا في الكتاب الصحيح وكذا نأتي بالمصلحة كلها، هذا أحسن من أن نضع يعني نقدر الحديث ونترك الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام نتركه بالكلية. فالغرائب لا نفرح بها، أقوال غريبة لا نفرح بها، بعض الناس قلوبهم ميالة للغريب يعني، ولذلك أنا أحيانا يعني أتحفظ كثيرا في حكاية الأقوال الغريبة، لأنني أعرف أن بعض الناس أول يعني ممكن ينعش أثناء الكلام فإذا ذكرت القول الغريب يستيقظ، قد إذا أراد الله محنة رجل يمتحن بهذا الشيء ويبتليه بهذا الشيء،